يقول السائل: ما حكم عقد النكاح والمرأة حائض؟ الجواب: عقد الزواج كغيره من العقود مبناه على إرادة العاقدين، على إرادة العاقدين على الرضا، وهو الإيجاب والقبول، على الرضا بموضوع العقد، فلا بد فيه من الإيجاب والقبول، كما لا بد فيه من إذن الولي بالنسبة للمرأة، كما لا بد من رضا المرأة بالزواج، وكما يشترط وجود الصداق ولو بعد الدخول، وكذلك الإشهاد والإعلان، الإشهاد أو الإعلان، حتى يتميز النكاح عن السفاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد، كما رواه أبو داود. وهذا عند جمهور العلماء، ولم يشترط أحد من العلماء أن تكون المرأة طاهرا أثناء العقد عليها، ومن هنا يصح العقد على المرأة وهي حائض، والله تعالى أعلم.